إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف، فصل. ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه، وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة، والناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله. وفي التقديم بأن فصل هذا عقده المصنف رحمه الله في واجبات الناظر وشروط الواقف. الواقف إذا وقف ماله في سبيل الله في بر وطاعة فإنه في العادة يشترط شروطا تبين مصرف هذا الوقف أين يكون، ويشترط شروطا يبين كذلك مقدار غلة هذا الوقف كيف يكون توزيعها. فبين المصنف في هذا الفصل رحمه الله واجبات الناظر وحقوق الواقف فيما يؤول إليه وقته. فقال ويرجع إلى شرط الواقف عند التنازع، إذا تنازع الموقوف عليه استحقاق الوقف، أحدهم يدعي أن له مقدار كذا، والآخر يقول لا حق لك كذا، والآخر يقول لهذا نصيب، والآخر يدعي نفي ذلك. في هذه المسائل يرجع إلى شرط الواقف الذي قيده في الكتاب المسجل، فيقول هنا ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه. فقال أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا ولا تعطوا فلانا كذا، لا بد من امتثال أمر الواقف. والواقف شرطه يعامل كنصوص الشارع. معنى التعامل كنصوص الشارع أي في الفهم والدلالة، ما يفهم منه ما يدل عليه، لا في وجوب العمل به، لأن أحيانا الواقف قد يزيد ويخطي ويكون ما يوقفه مخالف لنصوص الكتاب والسنة فلا يعمل بموجب ما يقول، لكن في فهمها ودلالتها وتنزيلها يعمل بنصوص الواقف. قال في قسمه على الموقوف عليه، تكلمنا عنه هذا من أمس. ثم قال في التقديم والتأخير والترتيب والتفضيل، هذه مصطلحات فقهية في الوقت. في التقديم أي أن يقدم فلانا على فلان، كأن يقول أعطي ولدي ثم فلان، هذا الوقت على أولادي، ثم إذا انقرضوا لفلان فيسمى قدم فلان، أو قال هذا الوقت على زيد وعمر وعلي أبناء فلان، ويقدم الأفضل منهم أو الأدين أو المتزوج، فلا بد من مراعاة شرط الواقف في التقديم. والتأخير كان يقول وقف فلان ماله على زيد على أن يكون بعد أن يأخذ علي حصته، لما قال بعد دل على أن زيد متأخر، فلا بد من مراعاة التقديم والتأخير. ثم الترتيب، هذه هي المسألة العويصة في الوقت، وكثير ما يحصل التنازع في فهم دلالة هذا الترتيب. أن يقول الواقف هذا الوقت على بني فلان ذكورهم وأناثهم، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، ثم بعد ذلك بطنا بعد بطن. فلما قال ثم وعطف الجمع أو أفراد على فئة سبقت بكلمة ثم دلت على الترتيب. إذا علمنا أنها على الترتيب ما الذي استفاد منه من فقه؟ قال الباطل إذا قال هذا الوقت على أولادي ثم على أولادهم. إذا الأولاد خمسة أوقف عليهم دار، فمغلة هذه الدار توزع على هؤلاء الخمسة، تناسل هؤلاء الخمسة فولدوا فأصبح لهم من الأولاد ما شاء الله عدد، يأخذون معهم في الوقت يشتركون معهم أو لا يشتركون؟ لما قال على أولادي ثم على أولادهم دل على أن الأولاد ما يأخذون شيئا حتى ينقرض الصنف الأول. فإذا ذهب من الخمسة ثلاثة وبقي اثنان والوقت له غلى ما شاء الله، أين تذهب هذه الوقت؟ ولم يبقى إلا واحد، يكون مصرف الوقت جميعه له، ولا ينتقل غلة الوقت إلى الطبقة الثانية حتى تنتهي الطبقة الأولى. فإما يقال بثم أو يقال هذا الوقت على بني فلان لأنهم أقرباء الواقع الأقرب، فالأقرب إلينا. لما قال الأقرب فالأقرب لا بد من مراعاة الترتيب. فإذا وجد فيهم أعمام فهم أولى من الخيلان، فيقدم الأعمال ويعطى لهم من الوقت حتى إذا قرضوا ذهب بهم الخيلان، وهكذا يراعى به. أو يقول هذا الوقت لمن أدلى إلينا بنسب من بني فلان الأعلى فالأعلى، يعني كل ما كان أعلى وأقرب إلينا يكون أولى بالوقت مما كان دون ذلك أبعد، يعني في ناس يكون صلتهم بالواقف من خلال جدين أو ثلاثة جدود أو جد واحد أو أب واحد، وآخرين لا يلحقونهم بنسب إلا بعد كذا جد. لما قال الأعلى فالأعلى دل على الترتيب أنه لا يستحق الأدنى إلا بعد فوات وذهاب الأعلى، فلها صيغ أن يسموه الترتيب. هذا يسمى الترتيب. لا يعطل الجهة الأخرى المنصوص عليها إلا بعد انقراض الجهة الأولى. الترتيب وهناك مر علينا يسمى التقديم. التقديم نوعان، تقديم بالأفضل يقول الواقف هذا الوقت على بني فلان الأدين فالأدين والمتزوج منهم، ثم بعد ذلك طلبة العلم. فلما قال الأعلم ثم الأدين ثم طلبة العلم ولو لم يأتي بثم، لكن لما جعل أوصافا منوطة بالترتيب دل على أنه لا بد من مراعاة هذه، لا بد من مراعاة هذه. هنا لو قال هذه وقفت هذا المال على فلان وفلان وفلان، فإن ولد منهم ولد فيستحقون سهم، وإن ولد منهم ولد ومات عن سهم أبيه فيستحق سهم أبيه، دل على أن الطبقة الأدنى إذا مات أبوها انتقل سهم أبيها إليها فارتفعت مع الطبقة العليا. عرفنا هذه المصطلحات هي في الوقت يكتبوها الواقفون ويكتبوها أصحاب الوثائق، وهنا كتاب العلم المتخصصين هذه حسب ما يريده الواقف من ذلك. فنسمع الآن عبارة الشارع لكلام المصنف في الوقت. اقرأ. وفي التقديم بأن يقف على أولاده مثلا يقدم الأفقه أو الأدين أو المريض ونحن. قال في رواية محمد بن الحكم فيما إذا خص بعضهم بالوقت إن كان على طريق الأثرة فأكرهه. إن كان على طريق الأثرة فأكرهه. إمام أحمد لما سئل قال فلان يقدم بعض بنيه على بعض، قال إن كان على طريق الأثرة يعني يؤثر فلان وفلان على غيره لا مراعاة لصفة شرعية، إنما يحب هوى في نفسه أن هذا وهذا يقدم على فلان، قال هذا أثر هذا قدمي، لا بد من مراعاة التساوي في الوقت لأنها كالعطية عند الحنابلة. إن لم تكن كالميراث للذكر مثل الحظ لا يصح التفاضل إلا بموجب شرعي لأن تورث حدادات في النفس. لكن لو قدم قال هذا فلان وفلان ضعافا ضعاف وفقراء أو عجزة أو لا يستطيعون الكسب، فالوقف يكون عليهم دون فلان وفلان لأنهم قادرون على الكسب أو لهم أموال، يكون هذا جائز. أما التقديم بمجرد الهوى والأثر قال الإمام أكرهه. نعم. وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس. والتأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان، والجمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه. وقال أوقفت هذا المال على أولادي وأولاد أولادي فمن ينسلون، فدل على أن كلهم يشتركون في الوقف لأن الواو لمطلق الجمع تقتضي الاشتراك، العقب بالواو يقتضي الاشتراك فيما سمي لهم من وقف. وقفت هذا على أولادي وأولادهم ولم يفصل بين ذكور وإناث فكلهم يشتركون في الوقف يسمى الجمع. والجمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده، والترتيب أن يقف على أولاده ثم أولاده ثم يقف على أولاده وإن نزلوا الأعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو على أولاده فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولاده. كان رجل كأنه أراد أن يقول أن الترتيب له عدة صيغ، قد يكون العطف بثم أو يقول الأعلى فالأعلى أو يقول الأقرب فالأقرب أو يشترك أن هذا الوقف على بني فلان فإذا انقرضوا ينصرف إلى بني فلان، فكل هذه العبارات تدل على الترتيب. الجهة الثانية لا تستحق إلا بعد انقراض الجهة الأولى. فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أنه له ما فضل وإلا فقط، والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم. هذا أراد المصنف رحمه الله لما كانت العبارة تلتبس أراد أن يفرق بين التقديم والتأخير وبين التقديم والترتيب، فقال التقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل، فيقول أعطوا هذه غلة هذا الوقت لأبنائي وذريتي المريض منهم وطالب العلم منهم. فذكر المريض لأنه يستحق لعجزه، وذكر طالب العلم أراد حثا على بقية الأبناء أن يسلكوا هذا المسلك، وهذا التقديم معناه أن يقدم هؤلاء. فإذا بقي من الوقت شيء أين ينصرف؟ ينصرف إلى من؟ إلى إلى إلى بقية الأبناء غير الموصوفين بهذه الصفات. فيقول أصل الاستحقاق يصرف بمن نص عليه بالتقديم، فإن فضل شيء فيذهب إلى بقية الذرية، هذا يسمى التقديم. وأما الترتيب لا، فالوقف ينحصر جميعا في طبقة واحدة ولا ينصرف إلى الطبقة الثانية إلا بعد انقراض الطبقة الأولى. نعم. والتسوية بأن يقف على طائفة بينهم بالتسوية، وقيل يمنع تسوية بين فقهاء كمسابقة. والتسوية بأن يقف، التسوية والجمع بمعنى واحد مآلهما واحد، التسوية أن يقول وقفت هذا المال على ذريتي أو على أولادي ذكورا وإناثا بالتساوي. هذا هو خلاف أفضل عند الحنابلة، لأنه يستحق الوقت عندهم أن ينهج منهج الفرائض يعني الميراث. وإذا قال ذكورا وإناثا أو قال على أولادي ولم يفصل ثم ذكر التسوية قال بالتساوي دل على أن سهم فلان كسهم فلان لا يصح أن يزاد فلان على فلان كثر عياله أو كان مريض أو غيره. والجمع كذلك إذا قال أوقفت هذا المال على أولادي ولم ينص على تسوية أو عدمها كيف نعمل في الوقت؟ كيف يقسم بينهم؟ التساوي كذلك إذا ذكر الجمع ولم ينص على تسوية فتعامل القسم بينهم بالتسوية، وإذا نص على التسوية هذا لا إشكال فيه. عرفنا هذا؟ والتفضيل بأن يقول لواحد الثلث وللآخر الثلثان. كذلك إذا أوقف هذا الدار أو غلت هذا البستان أو كذا على ربائه ونص أن فلان له الثلثين وفلان له الثلث وفلان له الربع هذا يجوز له أن يفضل، له أن يفضل. التفضيل لا يكون عن أثر إنما يكون لمصلحة، هذا جائز. نعم، أراد أن يقول أن الواقف له الحق أن يأتي بهذه المسائل في القسمة والتفضيل والترتيب، فإذا ذكر هذه لشروط الوقف يجب مراعاة ذلك. لا يصح للحاكم أو للناظر أن يعامل الموقوف عليهم إلا بموجب هذه الشروط بالتسوية والتقديم والتأخير والقسمة والتوزيع وما إلى ذلك. نعم، وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة لقضية ابن الزبير في بناته. وله كذلك الواقف إخراج من شاء بصفة، ما قال إخراج من شاء لم يصح هذا الكلام، قال إخراج من شاء بصفة وإدخال من شاء بصفة. إذا قال هذا الوقف للفقراء من عائلة فلان ثم بعض أفراد العائلة أغناهم الله عز وجل فخرجوا من صفة الغنى، فللناظر أو الواقف حسب شرطه يخرج هؤلاء من الوقف ويؤتون بآخرين يستحقون الوقف. هذا معنى قوله ويخرج من شاء بصفة ويدخل من شاء بصفة. نعم، لقضية الزبير رضي الله عنه لما أوقف أمواله أو دورهم قال ولبناتي، يعني لهن الحق في المشاركة مع الأبناء، المتزوج منهم لا حق لها في السكنة، فإذا رجعت وعادت إلى دارها يعني طلقها زوجها فلها الحق في السكنة غير مضرة ولا مضارا بها. هذا شرطه وهو صحابي رضي الله عنه فيعامل على جوازه. فمن فضل أفرادا على أفراد فذلك جائز في حق الواقف. نعم، وليس هو تعليق للوقف بصفة بل وقف مطلق. وليس هو تعليق الوقف بصفة، لأن مر علينا في أول الوقت أنه إذا علق الوقف بصفة قال هذا الوقف موقوف على فلان وفلان عند نهاية رأس السنة، أو موقوف على فلان وفلان إذا جاء الركب من بلد كذا، أو موقوف على فلان وفلان حين يلد المولود الفلاني. هذا تعليق للوقف بصفة. أخذنا فيما سبق أن هذا الوقف لا يصححه كثير من الفقهاء، يقول غير جائز تعليق الوقف بصفة في الحياة ما يصح. فيقول إذا قال هذا الوقف علقه بصفة وجعل للناظر حقا في إخراج من شاء بصفة وإدخال من شاء بصفة، فلا تظن أن هذا تعليق للوقف بصفة، لا هذا ليس تعليقا، إنما هذا إعطاء الوقف لأناس موصوفون بصفة. نعم، والاستحقاق له صفة. لا، وليس هو تعليق للوقف بصفة بل وقف مطلق. بل وقف مطلق والاستحقاق له بصفة. هذا الوقف إذا قال يخرج من شاء بصفة ويدخل من شاء بصفة هذا وقف مطلق، لكن يستحق غلت هذا الوقف بصفة معينة. نعم، فلو شرط أن يخرج من شاء منهم ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح لمنافاته مقتضى. لو ولو شرط أن يخرج من شاء منه، لو شرط الوقت فأوقفت هذا الوقت على أولادي ومن تناسب، ثم جاء الناظر وقال في المقال وللناظر أن يدخل من شاء من أن يخرج من شاء منهم ويدخل غيره، فهذه مناقضة. في وجه التناقض في أول قوله قال هذا الوقت على ذريتي ومن تناسب منه، واضح دل على أنه محصور في الذرية، فكيف يجيز للناظر ويشرط عليه أنه يجوز في حقه أن يخرج من شاء منهم ويدخل غيرهم؟ كلمة غير معناته غير الذرية، أي أدخل الناس من غير ذرية الواقف، قال هذا وقت تناقض مخالف لشرط الواقف ومناقض لكلامه، فلا يصح هذا الشرط. عرفنا هذا؟ نعم. لا قوله يعطي من شاء ويمنع من شاء لتعليقه استحقاقه بصفة، كما لو وقفه على المشتغلين بالعلم من ولده فإنه يستحقه المشتغل دون غيره، فمن ترك الاشتغال زال استحقاقه، فإن عاد إليه عاد استحقاقه. إذا قال هذا الوقت على أولادي طلبة العلم منهم، فكان فيهم طلبة ثم بعض هؤلاء طلبة تركوا العلم وذهبوا إلى التجارة، هل يبقى استحقاقهم في الوقت ولا ينتهي؟ وينتهي، ينتهي، لابد الناظر يزيله من الوقت. الوقت هذه كان بصفة كذا وكذا، فأنتم الآن لستم على تلك الصفة التي شرطها الوقت، فلا يعطيهم، فإن عادوا عاد الوقت له. وقال الحارثي بالفرق لا يتجد، قال الحارثي هذا الفرق لا يتجد، يعني لو قال يخرج من شاء ويدخل من شاء ثم قال يخرج من شاء بصفة ويدخل من شاء بصفة، أحد فقهاء الحنابلة مما كتب في المذهب، فهذا الفرق غير متجد عندي، هكذا يقول. نعم. وقال الشيخ تقي الدين كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما شاء فإنما هو لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بما يهوى أو يراه مطلقا، فشرط باطل لمخالفة الشرع. يقول شيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا قال الواقف هذا الوقت لبني فلان وجعلت النظارة لفلان يتصرف في الوقت ما يشاء أو كيف يشاء، كلمة ما يشاء وكيف شاء على هوى، يدخل من شاء ويخرج من شاء ويعطي من شاء ويمنع من شاء، هذا ظاهر اللفظ. يقول ابن تيمية كل ولاية نص الوالي فيها على أن الوكيل أو الناظر أو من له ولاية قد يفعل كيف يشاء، لابد المشيئة أن تكون وفق مراد الشارع، وفق الشرع والسنة، لو كانت مخالفة لا تنفذ. كثير من الناس يقول فلان إمام المسجد يتصرف فيه كيف يشاء، ولو جاء قال هؤلاء الأطفال ما يصلوا معنا، يقول واقف المسجد كذا شرط لي، فلي الحق أن أفعل ما أشاء، ما أشاء، يصح هذا ولا ما يصح؟ يقول لا، الوالي إذا نص في ولايته لوكيل أو نائب أو ناظر قال يفعل ما يشاء، لا بد أن تكون هذه المشيئة وفق الشارع، لو خالف ذلك لا تنفذ ويطالب بإعادة النظر في ذلك. عرفنا هذا؟ ثم قال ولو عمل الناظر أمورا ليست مخالفة لوصية الواقف لكنها مخالفة لنص الشارع، فيقال لا يجوز تنفيذها ولا قبولها، ويجب تنبيهه إلى ذلك والعود إلى الحق، هذا معنى قوله حتى لو صرح الواقف بما يهوى أو يراه مطلقا فشرط باطل لمخالفته الشرع، لمخالفته الشرع يعني هذه الشرع. نعم. وكشرطه تغيير شرط، وفي الناظر فيه بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان، لأن عمر جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت. وكذلك من حقوق الواقف أن له أن يجعل النظارة في من شاء من الناس من الموقوف عليهم أو غيرهم، لكن الأولى أن يكون من الموقوف عليهم إذا كان فيهم أصحاب ولاية، أمين وعاجل وفقيد كما فعل عمر رضي الله عنه حين أوقف أمواله جعل النظارة بعده عند بنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. نعم. ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذا في النظر، وشرطه أن يكون مكلفا، لأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذا في نظره. ايش معنى كذا في نظره؟ عن النظارة، كما يتبع شرطه في الوقف يتبع شرطه في النظارة، إذا أطلع فلان أو فلان بعد فلان يجب أن يتبع كذا. وشرطه أن يكون مكلفا، وشرطه وشرط الناظر يعني من صفاته المطلوبة أن يكون كذا. نعم. أن يكون مكلفا ثقة كافيا في ذلك، خبيرا به، قويا عليه. قال وشرط الواقف أن يكون مكلفا. ايش معنى مكلف؟ يعني مكلف يعني مطالب بالقيام بتكاليف الشرع. فمتى يكون الانسان مكلف بتكاليف الشرع؟ لما يكون مسلم بالغ عاقل. مسلم بالغ عاقل، كلمة مكلف تشمل هذه الثلاثة. عرفنا لما قال مكلف يعني الصبي غير مكلف، لما قال مكلف المجنون غير مكلف، لما قال مكلف الكافر غير مخاطب بهذا. عرفنا معنى مكلف الآن؟ قال مكلفا ثقة، ثقة بمعنى العدل، أن يكون مفروض صاحب تصرف حسن وسليم في دينه وأعماله، كافيا في ذلك. كلمة كافي ما يتفطن لها كثير من الناس لخطأ في التعبير. الناس يقول فلان كفء لهذا العمل، يريدون به كافيا لهذا العمل. كفء ما يصح، كفء بمعنى نظير ومثل ونث. فلان كفء فلان، أو فلان كفء لهذا، بمعنى أنه مثيل له ونث له. لكن لا يقال كفء بمعنى كافي. الكافي وفلان كفي لهذا العمل، وفلان كاف لهذا العمل. كفي وكاف وكفي بمعنى أنه قدير ذو أهلية يستطيع القيام به، لكن كفو لا، هذا خطأ في اللغة، لا يستعمل كفو بمعنى كافي. عرفنا هذا؟ ولذا جاء من العبارة السليمة هنا في الكتاب قال مكلفا ثقة كافيا في ذلك. فلان كاف في ذلك يعني معنى قدير قادر على تصحيح العمل، عالم بما يصح وما يصح، خبيرا به أن يكون خبير بالوقت. بعض الناس قد لا يعرف الوقت كبير وطويل، أراض وعقارات وله مداخل ومصارف وإيرادات ونفقات، ومن لم يعرف الحساب ولم يعرف حقوق الناس والتوزيع ما يصح أن يكون ناظر، لا يصح أن يجعل نظارة، لأن هذا يفسد أكثر مما يصلح. إذا قال في وصف الناظر أن يكون مكلفا ثقة كافيا بذلك خبيرا به. نعم. ثم قال قويا عليه، عليكم ضعيف ومريض صاحب الشتاك في الرأي، فإن جعله لغيره لم يعزمه بلا شرط، فإن إن جعل الوقف لغيره. الأصل أن من وقف مالا بمجرد الوقف خرج الملك من يده عند قول بعض أهل الفقه، وينتقل الملك لله عز وجل أو إلى الموقوف عليه. فبعض الناس يقول يبقى الملك عند الواقف، فمن قال أنه ينتقل الملك إذا قلنا بقي الملك للواقف عند الواقف فهذا لا إشكال فيه، هو صاحب النظارة وهو صاحب الإشراف والتوجيه، واضح هذا؟ فله أن يعين من يشاء ويعدل من يشاء. لكن إذا قلنا أن الوقت ينتقل إلى الموقوف عليه وأراد الواقف أن تكون النظارة له، يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز هذا، إنه لا زال الملك معلقا به، أو أن الملك الأول قبل وقته كان هو صاحب الشعب، فيبقى الحق في تولية وإشراف وإصلاح العمل له. هذا معنى النظارة. النظارة ما هو؟ ما معنى النظارة؟ أن يشرف على غلة